الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله. الحمد لله الذي لا تحصى نعمه ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. السماء سماء، والأرض أرض، وجميع الخلائق عبيده، والملائكة الأطهار جنده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن نقول له كن فيكون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبحان من بقدرته ينمو الزرع، وبقدرته يدر الدرع، وبقدرته أعجز الإنسان بذات الإنسان. قال للعين أبصري وهي شحمة فأبصرت بقدرة الله، وقال للأذن اسمعي وهي عظمة فسمعت بقدرة الله. سبحانك، سبحانك يا الله خالق العجب من طين وماء. منحتنا أبصار لا تدركك، وبصائر لا تنكرك. آمن بك المؤمن ولم يراك ببصره، وجحدك الكافر ووجوده دليل على وجودك يا الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيدنا ومولانا، طب القلوب ودواؤها، ونور الأبصار وضياؤها. ما مشت أمامه حراس، ولا دقت له أدراس، ولا تغنت بأمجاده صبايا، لم تلن عزيمته. ولو سلكنا طريقته صلى الله عليه وسلم واهتدينا بنور سنته ما اختلط علينا شيء من الأمور. اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما يا ربنا يملأ الأكوان. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وقفنا في اللقاء الماضي بفضل من الله وكرمه مع الآية 96 من آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وأستأذن حضراتكم أن أقف مع ما سمعنا من القرآن قبل الجمعة، وأكرر فإن الذكر تنفع المؤمنين. عندنا في القرآن أيام معدودات وأيام معلومات. في أيام معدودات الآية 203 في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات. أما في سورة الحج اللي سمعناها منذ قليل: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. إيه هي الأيام المعلومة وإيه هي الأيام المعلومة؟ وإن كنت سبق تكلمنا لها، لكن الذكرى تنفع المؤمنين حتى ترسخ في أذهان الشباب. الأيام المعلومة اختلفوا فيها، قالوا أشهر الحج، وأشهر الحج كلنا عارفين إن أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشرة من ذي الحجة، وفيه رأيان لا كل ذي الحجة يبقى ثلاث شهور. وبعضهم قال لا، ده العشرة الأولى من ذي الحجة، العشرة الأول من ذي الحجة، وإحنا الآن في العشرة الأول من ذي الحجة. يبقى الأيام المعلومة قيل أشهر الحج، وقيل العشرة الأول من ذي الحجة. أما الأيام المعدودة بتبدأ من يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الكر، النفرة الأولى النفرة الثانية، دي الأيام المعدودة. ماشي؟ طيب هنقف برضه وقفة صغيرة. كلكم عارفين فضل العشرة الأول من ذي الحجة، وبرضه كلكم عارفين فضل العشرة الأواخر من رمضان. عايزين نعمل مقارنة بين العشرة الأول من ذي الحج والعشرة الأواخر من رمضان، عشان نبقى متفقين. عندنا اليوم بينقسم إلى إيه؟ ليل ونهار. بس كلمة يوم عندنا في العرف بتاعنا سائدة ان احنا نطلق اليوم على النهار، وقد يطلق الليل على النهار على اليوم كله. ها اقراها كده في سورة الفجر، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال العشر. ايه هي الليالي العشر؟ نشوف اقوال العلماء في الليالي العشر. رأي الجمهور على أنها العشر الأول من ذي الحجة، ده رأي الجمهور. لكن هناك رأي آخر معتبر وعلى رأسه عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، قال لك لا ده العشر الأواخر من رمضان. طب ما نشوف بقية أقوال العلماء كده. في فريق قال لك لا ده العشر الأول من محرم، في فريق آخر قال لك لا ده العشرة بتوع سيدنا موسى. هم العشرة بتوع سيدنا موسى؟ ها ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، يبقى العشر ليالي بتوع تمام سيدنا موسى، فتم ميقات ربه 40 ليلة. أدي رأي آخر. وهناك رأي آخر، العشر وليالي عشر، الفرق العشر ليالي بين التقويم الشمسي والتقويم الهجري. دي آراء العلماء في العشر وليال عشر. طب احنا عندنا اليوم بينقسم الى ليل ونهار، وده من نعم ربنا، وربنا عددها علينا نعمة ان جعل اليوم ليل ونهار، وحنقف معاها برضك دقيقتين ان شاء الله. طب الليل والنهار لو انت عايز تقارن بين فضل العشر الاواخر من رمضان وفضل العشر الاوائل من ذي الحجة، اذا كنت هتقصد الليل فالعشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأول من ذي الحجة. ليه؟ لأن العشر الأواخر فيهم ليلة القدر. طب وإذا كنا هنقصد النهار، لا يقبل العشر اللي من ذي الحجة الأول أفضل من العشر الأواخر في رمضان، لأن العشر نهارات بتوع ذي الحجة فيهم صيام وتقرب إلى الله وتكبير. يبقى لو جيت بصيت لليل يبقى العشرة عشر ليالي بتوع أواخر رمضان أفضل من العشر ليالي بتوع ذي الحجة. لو حبينا للنهار يبقى النهار بتاع العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر أواخر في رمضان. طب تعالى بقى شوف ربك عدد علينا نعمة إن جعلنا اليوم ليل ونهار. معلش إذا كنا طلعنا عن موضوع الحج، ها وحنعود قريبا إن شاء الله. عندنا في سورة القصص 3 آيات متتالية، الآية 71 و72 و73 في سورة القصص. شوف ربك بيقول لك إيه. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله. يا الله، تخيل كده لو ربنا خلق الدنيا كلها ليل كان الكون يمشي؟ الكون مبني على الثنائية والزوجية، ما فيش فرد إلا الله. يا واحدا في ملكه لقد علمت بأنك أنت الأحد، لا أنت مولود ولست بوالد كلا، ولا لك في الورى أن أحد. يبقى الكون كله ثنائيات، رجل وامرأة، ليل ونهار، شمس وقمر، أرض وسماء. لا لا لا، كل ثنائيات. تخيل لو كانت الدنيا كلها ليل. شوف الآية بتقول ايه في 71 في القصص. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، الدنيا طول ليل، إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، تزيل الآية أفلا تسمعون. خلي بالك من تزيل الآية لأن هنقف معاه. الآية بتقول إيه؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. هات الآية 72 كده. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. خلي بالك برضك من تسجيل الآية 72 لأن هنرجع له. هات الآية 73 اللي فيها لف ونشر. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار ليه؟ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يبقى الليل عشان ايه؟ نقعد نقلب طول الليل لغاية الفجر لتسكنوا فيه، والنهار لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تعالوا شوف تسجيل الآية ده، واحنا افترضنا ان الدنيا كلها ليل، راحت متزيلة الآية بإيه؟ أفلا تسمعون؟ ليه؟ لأن أنت حواسك الظاهرة كامل العلماء حددوها خمسة، مش الحواس الظاهرة الخمسة؟ والعلماء كانوا متأدبين في أنهم قالوا الحواس الظاهرة الخمسة، لأن فيك حواس غير الخمسة لا يعلمها إلا الله. طب الحواس الخمسة اللي هي السمع والبصر الشم الذوق اللمس، ده الحواس الخمسة الظاهرة. طب فيك حواس غير ظاهرة، طب بتحس الجوع بإيه؟ بتحس الحب بإيه؟ بتحس الغضب بإيه؟ إذن فيك حواس لا يعلمها إلا خالقها. لكن العلماء كانوا متأدبين وقالوا الحواس الخمسة الظاهرة اللي احنا عرفناها، لكن هناك حواس أخرى. طب حس السمع عايز ضوء ولا بنسمع في النور وبنسمع في الظلم؟ لكن حاسة البصر إن كان الشيء المرئي معلش ضوء ما شوفوش، حتى لو أنا واقف في الضوء، لو أنا واقف في الضوء والشيء في الظلم ما شوفوش، لكن لو أنا في الظلم والشيء في النور أشوفه. لأن العالم العربي ابن الهيثم رحمة الله عليه لما قالك إن كان زمان فاهمين إن الشعاع بيطلع من العين على المرئي، ده الشعاع بيقع من المرئي على العين فتراه العين. طب يبقى حاسة السمع بتشتغل في الظلمة وفي النور؟ ولذلك راحت مناسبة ايه؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، تبقى الحاسة اللي بتشتغل ايه؟ حاسة السمع، أفلا تسمعون؟ طيب قل أرأيتم إن جعل الله عليكم سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، تبقى الحاسة اللي بتشتغل هنا ايه؟ البصر. برضك سؤال تاني، طب ليه البصر اتقدم على السمع في معظم آيات القرآن الكريم؟ يبقى أنا عندي ملاحظتين اتنين، البصر متقدم على السمع. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار، يبقى السمع جاي قبل البصر. الملاحظة التانية، السمع في القرآن جه مفرد، السمع الابصار جت جمع. عايزين نقطة من الملاحظتين دول، ملاحظة بسيطة كده، ليه السمع سبق البصر؟ لأن حاسة السمع فيا وفيك أقدم من حاسة البصر. حاسة السمع فيا وفيك وفي كل المخلوقات البشرية بتشتغل قبل حاسة البصر. المولود ينزل من بطن أمه ويسمع، لكن ممكن يقعد 3 أيام ما يشوفش. ادي واحد ماشي، وحاسة السمع ما بتنامش، البصر بينام، كل الحواس بتنام ما عدا حاسة السمع ما تنامش. لما يكون واحد نايم وعايز تصحيه تعمل له كده، تحمي الصوت جنبه يسمع ويقوم. الله، طب ما تشوفها كده، ربنا علمها لنا في فتحة اهل الكهف، هينيمهم 309 300 سنة شمسية، ولو حبيتهم بالقمرية هيبقوا 309. طب عمل لهم ايه ربك؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يبقى حاسة السمع أقدم من حاسة البصر، وحاسة السمع ما بتنامش. بس احنا لو قارنا بين حاسة السمع وحاسة البصر تجد العجب، سبحان الصانع وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طب نقارن مقارنة بسيطة كده. لو احنا عملنا مقارنة بين حاسة السمع وحاسة البصر، حاسة البصر زمان جدتنا واحنا اطفال صغيرين كان يقول لك العين جهرة، وكانت ثقافتهم على قدهم زي حالاتي كده. ها هي فعلا العين جهرة، مين اللي خلاها لك جهرة؟ الله. فشوفوا الجهرة ربك حطها لك في ايه؟ حطها لك في صندوق من العظم، حوالين العين عظم من جميع الجهات، وهي في منخفض الصندوق عشان لو جالك صدمة او لثمة او واحد اداك بالبنية ها يحافظ لك على الجهرة اللي معاك. يد من؟ انها يد الله. طيب ومقنة العين دي عبارة عن ايه؟ احنا داخلين على عيد الاضحى، اعده الله عليكم باليمن والبركات، ها الاضاحي اللي بتذبح العين بتاعت الاضحية عبارة عن ايه؟ حتة دهنة، حتة شحمة دهنة. ها قال للعين وهي شحمة أبصري فأبصرت بقدرة من؟ بقدرة الله. الله. طب الشحمة دي عايز يحفظها لك ربك، جعل المية اللي حوالين عينيك اللي هي الدموع ملحة، لأن ما فيش هحطها في ديب فريزر ولا حاجة أحمل لها إيه، فعمل لها إيه؟ ده الست لو ما حطتش ملح للمخلل ثالث يوم ريحته تبوظ. يبقى يده من؟ جعل ماء العين مالحة. طيب وجعل في العين ايه؟ جعل لها غطا عشان تغضها عما حرم الله، لكن احنا للاسف نفنجلها قوي في المحرمات ونيجي عند المحلل والحلال ها ونغض الطرف. يا الله. طيب وجعل في الجفون رموش عشان ايه؟ عشان يحميها من الغبار ومن اشعه الشمس. قال له طب ما لاحظتش حاجه كده، عمرك رحت للحلاق وقلت له قصر لي رمش عيني؟ قصر رمش عيني طول اكتر من لازم، انت حلقت كم مره من النهار موعد على الحياه يا اخي؟ خليك هتحلق كل شهر، يعني كل 3 شهور. ها طب ما جيتش مره قلت للحلاق قصر لي شعر الرمش؟ يد من؟ يد الله. اهو شعر زي اي شعر، زي شعر الراس او الشعر الداخلي، لكنما بقدر. طيب وايه كمان ربك عمل له للجهار بتاعتك وبتاعتي؟ جعل فوقها حاجب، الحاجب مش مستقيم وقوس. ليه؟ عشان الدنيا لو مطرت او عرقت الميه ما تنزلش على الجهاره، تقوم تيجي رايحه الناحيه دي او رايحه الناحيه دي. يد من؟ انها يد الله. طيب ونيجي للودن، الودن لها غطا؟ ملهاش غطا. طيب ربنا ما جعلهاش غطا، بس جعل لها صمام امام برضك، ادالها الاحتياطي ها ضد الفيروسات وضد الهوام. ها جعل ماءها مرا، تمسك السماخ بتاع الودن كده وتدوقه تلاقيه مر. ليه؟ عشان يبعد عنها الحشرات والهوام، لاني وانت صاحي هتعمل كده. طب ولما تنام من اللي هيعمل لك كده؟ ها فجعل ماء الاذن مرا حتى لا تستصيغه الحشرات وانت نائم. يد من؟ انها يد الله. نرجع لموضوعنا، معلش اذا كنت انا سبت احنا مش. نرجع لموضوعنا، نرجع للحج. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه، وقلنا ايه هي بكه وايه هي مكه وايه البيت وايه الكعبه وايه الحرم، المسجد الحرام. لان دلوقتي ما بيعجبنيش ان انا اكرر عشان نتذكر، لكن انت كلكم الحمد لله اذكى مني. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. كلمة مبارك، يا الله، الباء والكاف، الباء والراء والكاف، بركة فيها زيادة، يا الله. ومنها كلمة بقرها بركة وبركة، بركة وبركة، البركة اللي هي الماء بتاعها لا ينقطع. مباركا وهدى للعالمين. تبقى الملائكه ما بنتوش، لان الملائكه عالم من ضمن العوالم، واذا كان هو هدى للعالمين يبقى عالم هيعمل هدى لنفسه؟ ما ينفعش. يبقى البيت اول كينونته على الارض بالكاف والنون. فيه ايات بينات مقام ابراهيم. خلي بالك البيت فيه ايه؟ ايات. دي جمع ولا مفرد؟ ايات جمع، وبينات جمع، مقابلة الجمع بالجمع تقرير القسمة ايه؟ احاد. يبقى جات لنا ايه؟ ولما جه يتكلمنا في القرآن ما جابش الا آية واحدة. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. إيه هو مقام إبراهيم؟ الحجر اللي كان سيدنا إبراهيم خليل الرحمن بيقف عليه لما بيكرم القواعد، يرفع القواعد من البيت. قلنا البيت المكان، وسيدنا إبراهيم لما جاب ابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى هذا المكان ولم يكن مقاما وكان مهدود من أيام الطوفان، ها قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طب وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يبقى رفع القواعد كان سماعين كبر وكان يقدر يساعد أبوه عليهما السلام. ها طيب سيدنا إبراهيم ربنا وصف في القرآن إبراهيم الذي وفى، إن إبراهيم كان أمة. يا الله، كان بينفذ تعاليم ربنا وأوامر ربنا بعشق، مش زينا عايزين أريحنا منها يا شيخ يلا خلص عايزين نمشي، أو الشيخ يطول في القراءة شوية في الصلاة، لا ده احنا عايزين نشوف جامع أسهل من كده شوية، أصل فيه روتانا أفلام ومسارعة المحترفين. لا يا حبيبي، ما هو الشيطان مش عايزك تقعد القعدة دي، هتلاقي فيه كل رجله نملت وهو الشيخ عمال يلعب، ده احنا كلنا ما احنا عارفين اللي هو بيقوله. لان الشيطان مش عايزك تقعد القعده دي، لانك انت في جلسه ربانيه، لان ربنا بيقول في الحديث القدسي اهل ذكري اهل مجالستي واهل طاعتي اهل مغفرتي واهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي، ان تابوا الي فانا حبيبهم وان ابوا واعرضوا فانا طبيبهم، ابتليهم بالمصائب لاطهرهم من المعائب، الحسنه عندي بعشره والسيئه بواحده. لكن يقعد قدام بقى فيلم هابط مش عايزه يخلص، هو قفل بعمل هي الحلقه الجايه هتبقى امتى الساعه كام؟ لا اله الا الله. طيب في مقام ابراهيم سيدنا ابراهيم عايز يوفي التكاليف بعشق، فما كانش فيه الاسئله ولا كان فيه الاقتراعات الموجوده دلوقتي، فجاب حجر عشان يقف عليه عشان ايده تطول اعلى مما تطول يداه. الحجر ده اللي هيقف عليه هيشيل حجر، سيدنا اسماعيل هيجيب الحجر هينوله لابوه اللي واقف على الحجر، ممكن رجلين اللي واقف على الحجر تيجي الزحلق ولا لا؟ العلماء قالوا في الكلام ده في الاقدام بتاع اصل اقدام ابراهيم اللي في مقام ابراهيم، في لو بصيت في الحجر اللي في الفانوس الزجاجي اللي في الجهه الشرقيه اللي فيها الباب هتلاقي حجر ها فيه اثر قدمين. العلماء قالوا ان الحجر لان من خشية الله فطبعت اقدام ابراهيم، ده رأي ورأي معتبر. يا عم الشيخ، هي الحجارة بتخشى ربنا؟ ايوه، اقراها في سورة البقرة، وان منها لما يهبط من خشية الله، الحجارة عبد لله. طب تعالى شوف الجماعة اللي بيعبدوا الاصنام الحجارة كده، الحجارة بتقول لهم ايه؟ بتضحك عليهم. ها كان حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان بيتعبد في غار ايه؟ غار حراء. ولما في الهجرة اختبأ في غار ايه؟ في غار صور. وده حجارة وده حجارة. ها؟ تعال شوف أمة الأحجار بتقول ايه؟ كم حسبنا حراء حين غزاه الأمين بالأنوار، وبعد الهجرة فصور وحراء صار سواء بهما تشفع لأمة الأحجار. تعال شوف أمة الأحجار بتقول إيه؟ عبدونا عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأسحار، اتخذوا صمتنا علينا دليلا فغدونا لهم وقود النار. إرافة التحريم ها، وقودها الناس والحجارة، اتخذوا صمتنا علينا دليلا فغدونا لهم وقود النار، للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. يبقى مقام إبراهيم إما أن يكون الحجر لان من خشية الله فطبعت أقدام إبراهيم. الرأي الآخر قال لك لا، ده سيدنا إبراهيم اللي نحت عشان يثبت رجليه ما تتزحلقش. طب ما هي أخرى إبراهيم عليه السلام، ها يبقى سواء لان الحجر ها فهي لإبراهيم، نحت إبراهيم الحجر فهي لإبراهيم عليه السلام. طيب فيه آيات بينات مقام إبراهيم، هي مقام ولا مقام؟ وصل الكلمتين وردوا في القرآن، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام بفتح الميم الأولى مقام، وفيه مقام في سورة الأحزاب: يا أهل يثرب لا مقام لكم. إيه الفرق بين مقام ومقام؟ المقام بفتح الميم الأولى مكان الوقوف، المكان اللي أنا واقف فيه اسمه مقام، لكن المكان اللي أنا بسكن فيه اسمه مقام، مكان ساكني مقام، لكن المكان اللي أنا بقف فيه اسمه مقام. كان بيقف عشان يرفع الكعبة، البعد الثالث للكعبة، لأن إبراهيم لم يتعرض لا للعرض ولا للطول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، البعد الثالث من المنشأ، عرض وطول سيدنا إبراهيم مليش دعوة بيه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، عرفناه العرض والطول وعرف المعالم، لكن هو استعامل مع الرفع. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله. يا رب جعلنا منهم يا رب من دخله يا رب. ومن دخله كان آمنا. وانتوا عارفين من حوالي 40 سنة او 50 في التقريب، يعني ما بين 40 و50، الراجل الايراني اللي فزع المقيمين في الحرم، يبقى من دخله كان آمنا. دي قضية كونية ولا قضية شرعية؟ ومن دخله كان آمنا. ها، هي من الله اخبار ولنا أمر. أي ومن دخل الحرم فيجب عليكم أيها الناس أن تؤمنوا، أو من دخل الحرم فأمنوه. دي قضية شرعية وليست قضية كونية، عشان لو كونية ما كانش يتتخلف أبدا. هجيب لك قضية برضك شرعية موجودة في القرآن، بعض الناس فهمها أنها قضية كونية. الطيبون للطيبات والطيبات. طب ما احنا بنشوف راجل طيب متجوز واحدة عايزة ضرب البرتوش. سيدنا نوح كان وحش، كانت مراته مخلفاه في العقيدة. سيدنا نوح كانت مراته مخلفاه في العقيدة. ها، طب وفرعون اللي ادعى الألوهية، كانت مراته ايضا مخلفاه في العقيدة. تعالى في سورة التحريم: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. اوعى اوعى يروح ذهنك للخيانة الزوجية، لا، وربك هيخد على نبي ولا يدلس على نبي، حاشا لله. خانتهما في المنهج، لم يتبع منهجه وخالفاه في المنهج، فخانتهما لم يؤمنا برسالتهما. دولم للذين طب ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون اللي ادعى الألوهية وقال ما علمت لكم من إله غيري. ها الله. طيب قالت ايه؟ رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. طيب يبقى ومن دخله قضية شرعية، هي اخبار من الله، لكن بالنسبة للعبيد قضية شرعية. من دخله وجب عليكم ان تؤمنوه. ولله ولله، خلي بالك اوعى تقول عليها لام النفعية، اصل فيها لم تسمى لام النفعية وعلى للتبعية. اما اقول لك للحج سيد على صلاح 10 جنيه، يبقى مين اللي هياخد الفايدة بتاعت الفلوس دي؟ فايدتهم الفايدة دي حال مين؟ للي دخلت عليه اللام لمحمد على علي 10 جنيه، يبقى اللي دخلت عليه اللام صاحب الفلوس، واللي هيغرم مين؟ اللي دخلت عليها على. طب اوعى تقول هنا لله ولله لم نفعيه، لان الله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، ولكن لله اخلاصك انت في عملك، والاخلاص راجع اليك. ايه هو الاخلاص؟ الاخلاص سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه الملكان، ولا يفسده شيطان، ولا يعلمه انسان، انما هو سر بين العبد وبين الرحمن. اوعى تقول اللام هنا للنفعيه. طب على للتبعيه، يعني انت اللي عليك الغرم ده برضك انت اللي هتستفيد منه. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر. كفر، خلي بالك في كفر دي، جماعه الشباب يعرفوا الكره الكفر، اما اللي في سن يمكن ما يعرفوهاش، كنا نعرف الكره الشراب بتاع المضرب. كفر يعني سطر غطى، ولذلك يسمى الفلاح كافر لانه يستر البذر يبدر البذور ويغطيه ليغيظ الكفار، ليغيظ بهم الكفار. فكلمة كافر يعني بيغطي. طب والكافر غطى ايه؟ غطى وجود الله، يبقى ربنا موجود غصب عنه ولا لا؟ ومن كفر، تعالى بقى شوف العلماء قالوا ومن كفر دي ايه؟ هل كفر خرج عن الملة؟ احنا عندنا الذنوب كم ذنب؟ فيه ذنب وفيه سيئة، خلي بالك فيه ذنب وفيه سيئة. الذنوب ثلاثة، ذنب لا يغفر وذنب يغفر وذنب لا يترك. يبقى الذنوب كام؟ ثلاثة. ذنب لا يغفر اللي هو الشرك بالله والعياذ بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب ذنب يغفر بينك وبين ربنا، ذنب لا يغفر فيه حقوق للآدميين، أهي دي تبقى السيئة. ولذلك قولوا الألباب في سورة آل عمران لما قال ربنا قال لنا في وصف قول الألباب، ها ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. الذنوب عايزة إيه؟ عايزة غفران. وكفر عنا سيئاتنا، يعني يا رب الخصوم، يا رب اللي لهم حاجة عندي يا رب رضيه. ها ولذلك حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم ما كان لك فاغفره لي وما كان لعبادك فتحمله عني، اللهم امين يا رب العالمين. طيب ولله على الناس حب البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر. العلماء هنا قالوا لا ما هوش كفر في القمه في يخرج المل، لا ده كفر بنعمه الله، يعني عنده مال وعنده استطاعه وما بينويش ان يحج، ها يبقى كفر بنعمة الله. ومن كفر، تعال شوف بقى التعقيب بتاع الآية كلها ايه، فإن الله غني عن مين؟ عن العالمين، عن اللي حج واللي ما حجش واللي عنده مال ولا لا، ربنا غني عن كله. طيب الحج، احنا قلنا المواقيت يا اخوانا، المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية، يصح ان انا ابدأ قبل ما اوصل للميقات المكاني، لكن ما يصحش ان انا انوي قبل الميقات الزماني. طب لما اجي عند الميقات المكاني هنوي الحج، ليا ثلاث نيات، اما ان يكون حج مفرد حج بس، وده هيتم محرم من نهار ما يخش مكه لغايه يوم النحر، لغايه ما تحلل التحلل الاصغر بعد رمي جمره العقبه الاولى، او يتحلل التحلل الاكبر وطوف طواف الافاضه. النيه الثانيه نيه تمتع عمره ويتحلل منها الى حج، يوم 8 يحرم من بيته من السكن اللي هو فيه، ده اسمه متمتع عليها هدي. القارن حج وعمره يكفيهما طواف واحد وسعي واحد، وبرضك بيتنوا على احرامه من النهارده يخش مكه لغايه يوم النحر. يوم النحر ده بيسموه يوم النحر او يوم ايه؟ الحج الاكبر. يا عم الشيخ الحج الاكبر ده يوم عرفه، بيقول يوم عرفه. لا، الراي الراجح أن الحج الأكبر يوم النحر. اقراها كده في سورة التوبة. وآذان من الله ورسوله إلى الناس، ها يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. اوعى تقول ورسوله، اوعى تبقى أنت ضيعت الدنيا. ها لا، ورسوله بريء من المشركين أيضا. يبقى الحج الاكبر هو يوم النحر، لان فيه راي يقول ان هو يوم عرفه. يوم عرفه ليس فيه الا الوقوف من اركان الحج، لكن تعالى شوف يوم النحر فيه ايه؟ رمي جمره العقبه الكبرى، فيه النحر، فيه الحلق والتقصير، فيه ممكن تروح تعمل طواف الافاضه، فيه اعمال كثيره، ولذلك سمي يوم الحج الاكبر. طب سؤال بقى بيدور في بعض اذهان الشباب كده، الحج اتفرض سنه كام؟ قيل سنة 6 وقيل سنة 9. طب وحبيبك النبي ما حجش الا سنة 10، ليه؟ ايه الملمح اللي ناخده ان حبيبك النبي ما حجش لما فرض الحج؟ الجماعة اللي قالوا ب6 الشاهد بتاعهم ايه؟ وأتموا الحج والعمرة لله. اللي قالوا في عام 9 قالوا لا، ده أتم الحجة اللي يشرع في حج أو في عمرة وجب عليه إتمامها، وليس إيه دي ما بيأمرش بالابتداء، لكن نوية حج أو عمرة تمم. أمال الحج فرض إمتى؟ الفرض في العام التاسع يوم البراءة، لما نزلت البراءة وأذان من الله ورسوله نزل في شوال سنة 9. طيب بلاغ الكفار إمتى؟ سيدنا أبو بكر هو اللي بلغ الكفار، وكان معاه سيدنا علي كرم الله وجهه. طب إيه العلة إن سيدنا النبي بعت سيدنا علي مع سيدنا أبو بكر، مع إن سيدنا أبو بكر هو اللي كان أمير الرك في الحج بتاع سنة 9؟ لأن كان عند العرب عادة إذا كان فيه معاهدة بيني وبينك لا ينقضها إلا المتعاهدين، أو من العلة دي أو من العلة دي. طيب سيدنا أبو بكر مش من عيلة النبي عليه الصلاة والسلام، فراح وعد سيدنا النبي سيدنا علي معاه عشان يبقى رجل من أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا تتلتأ العرب وتقول اللي ادانا العهود هو اللي يجي ينقض العهود، أنت مالكش دخل يا أبو بكر، لا جيت سيدنا علي. يبقى طب النقد كان يوم إيه؟ يوم الحج الأكبر. طيب يبقى النبي ما حجش في العام التاسع لأن كان المشركين بيحجوا، ونزل فيه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال ادعوا الله. الحمد لله رب العالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نية الحج ملهاش صلاة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يجي ينوي للحج يصلي سنة إحرام، لا، هو صلى بعد أداء فرض أو بعد تحية مسجد أو بعد سنة وضوء تنوي بعد الصلاة، لكن الحج الإحرام في الحج ما ليهش صلاة دي. طب وبعد ما يحرم الحج، يا إما حرم مفرد يا إما حرم تمتع يا إما حرم قران، وإن شاء الله في اللقاء القادم إذا أذن الله ببقاء ولقاء هنتكلم عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيسموها حجة الوداع، هناخدها من خروجه للمدينة إلى أدائه المناسك إن شاء الله. طيب بعد ما ينوي يقول لبيك اللهم بحج، او لبيك اللهم بحج ثم بعمره ثم حج، او لبيك الله بعمره او حج، ها يعمل ايه؟ ايه شعار الحج؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، ده شعار الحج. الرجاله تعلي صوتها بيها والستات تخفض الصوت، لكن لما تروح هناك بتلاقي الوضع مقلوب، الرجاله بتخفض صوتها والستات يعني يمكن هم اللي يكونوا واكلين والرجاله مش قادرين ينطقوا زي حالاتي كده. لا، هي للرجاله اجهر بيها في الصوت وقولها اقل حاجه 3 مرات، اقل الجمع 3 مرات، لبيك اللهم لبيك. تعالى شوف الشعار ده بقى، شعار دخول الحج ها ودخول العمره. لبيك اللهم لبيك يعني اجابه بعد اجابه، يا الله لبيك اللهم لبيك اجابه بعد اجابه. ان الحمد والنعمة، خلي بالك ان ايه الحمد والنعمة، ده في العرف بتاعنا تيجي النعمة الاول وبعدها يبقى حمد. ليه هنا تقدم الحمد على النعمة؟ ليه في التنبيه تقدم الحمد على النعمة؟ هو انت لما تقعد تاكل بعد بتقول ساعات ما تيجي تبدأ ببسم الله بتقول الحمد لله قبل ما تاكل ولا بعد ما اكلت؟ ها يبقى الحمد بيكون في العرف بتاعنا على نعمة. طب هنا بقى إن الحمد والنعمة، ليه الحمد تقدم النعمة؟ لأنك ما روحتش المكان ده إلا على نعم سابقة، فالحمد لله على النعم السابقة والحمد لله على النعم اللاحقة، يبقى الحمد سبق عشان سبق النعمة عشان يذكرك بإنك أنت ما روحتش المكان ده إلا بعد نعم ربنا عليك، أعطاك الأمن والأمان والمال والصحة وأمن الطريق. الله، يبقى إن الحمد على النعم السابقة والحمد على النعم اللاحقة. إن الحمد والنعمة، خلي بالك من النعمة دي. كلمة نعمة وردت في القرآن 36 مرة، بس وردت باسلوبين اتنين. نعمة بكسر النون 34 مرة، ونعمة بفتح النون مرتين في الدخان وفي سورة المزمل. ونعمة كانوا فيها فاكهين في سورة الدخان، زرني قل النعمة، يبقى النعمة بفتح النون جت مرتين في سورة الدخان وفي سورة المزمل، أما نعمة بكسر النون جت 34 مرة. إيه الفرق بين الاثنين؟ بالنعمة ونعمة. نعمة يبقى العبد أدى حقها وأدى حقوق الله فيها، بقت نعمة. طيب ما أداش حقوق الله أو خلاته يضغى أو يتفرع، ربنا مديله شوية صحة متفرعا على خلق الله، تبقى اللي معاه دي نعمة ولا نعمة؟ ولذلك حتى احنا أبائنا زمان كانوا يقول لك نعمة ترفصك، نعمة ترفصك، ما بقولش نعمة، نعمة ترفصك، يعني النعمة تطغيك وتلهيك عن ذكر الله وتخرجك من الجنة. لا إله إلا الله. طب واللي في سورة الدخان كان بيتكلم على آل فرعون، ونعمة كانوا فيها فاكهين، وفي المزمل برضك النعمة اللي هي النعمة اللي هي برضك كان أهل كفر. لكن نعمة أنت أديت شكرها لله سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك. طب والملك جاي ليه؟ طب ما هو الحمد والنعمة والملك ما هو معروف إنه لله. ها؟ أصل ربنا بيهب ملكه لمن يشاء. ها؟ مش بيهبه لمن يشاء؟ مش أنا أملك هدومك؟ ها؟ وأنت تملك هدومك، ويمكن تملك أموال وتملك وتملك وتملك. ده ملك إيه؟ حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. إحنا عمالين نقول مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأجليت، أو تصدقت فأبقيت. لكن الملك الحقيقي لمن؟ لمن الملك اليوم؟ ما فيش واحد بقى هيقول انا ربكم الاعلى، مش هيجي يقول انا ما علمت لكم من اله غيري، ده كله هيجي يعمل ارنب. لمن الملك اليوم؟ ما فيش ملك مجازي. ملكنا في الدنيا ملك مجازي. ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. وإذا أذن الله ببقاء ولقاء نستكمل حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعة ساعة إجابة، فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا نسألك لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا مؤمنا خاشعا، وبدنا هينا لينا بطاعتك، على البلاء صابرا، وزوجة تعين على أمر الدين والدنيا برحمتك.